بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، والمراد بهما الذهب والفضة. والأصل في وجوب زكاتهما هو الكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. والمقصود بما هنا الذهب والفضة العربي، وأما الأموال النقدية فهذا معنا درس آخر سنجعله في باب مستقل، وهو من أبواب المسائل والنوازل العصرية في باب الزكاة. نعم. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. نعم، فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، أجمعوا على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن نصاب الفضة 200 درهم، وعلى أن القدر المخرج منهما للزكاة هو ربع العشر أيضا. ويستدلون بحديث عائشة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، وأيضا حديث عمرو بن شعيب وفيه: ولا في أقل من 200 درهم صدقة، إلا أن الحديثان إلا أن الحديثين فيهما كلام، فمن أهل العلم أن يضعفهما، ولا يصح في هذا الباب شيء. نعم. وأما الإجماع فقد نقل النووي الإجماع، وأيضا ابن الوزير الإجماع على أن إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، والمقصود بالمثقال هو الدينار، المقصود بالمثقال هو الدينار، فيجب فيه الإخراج. وأما الدليل أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وأيضا ما رواه مسلم من حديث جابر: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا نص عن العفو فيما دونهما وإيجاب لهما بما فوقهما، وعليه أكثر العلماء. نعم، فمعنى ذلك فيما دون أي معفي، وما فوق أي ذلك يجب إخراجه. وأيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بمثلها في الذهب صدقة، وذلك لما إما لخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياس عن الفضة. وأما الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الثقات، لكن الإجماع انعقد على أن الذهب 20 مثقال، واختلفوا في 20 مثقال، فمنهم من يقول في الجرام ما يساوي 85 جرام، ومنهم من يقول ما يساوي 75 جرام، ومنهم من يقول يساوي 95 جراما. والصحيح من هذه الأقوال أن 85 جرام هو الأقرب إلى الصواب، 85 جرام هو الأقرب إلى الصواب. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. الدينار العربي يساوي 12 درهم، الدينار العربي يساوي 12 درهما. نعم، فالدينار من ذهب، والفضة من ماذا؟ والفضة تعتبر من الدراهم، عفوا، تعتبر من الفضة، والدراهم من الفضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. هذا الذي أجمع العلماء عليه، الذي ذكره المؤلف. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تثمين النصاب. قوله ربع العشر هذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم، أن هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم أنه يجب إخراج ربع العشر، يجب إخراج ربع العشر، وهذا أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على إيجاب إخراج ربع العشر في الذهب والفضة. لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه لكم: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. وحديث أبي بكر الصديق: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. نعم، ربع العشر، الرقة المقصود بها الفضة. قال: ويضم أحدهما أي الذهب والفضة إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني كالربع والنصف ونحوهما، وذلك لأنها متفقة في المقاصد والزكاة. هذا مسألة خلافية، هل يضم الذهب مع الفضة لتكميل النصاب؟ هذه مسألة خلافية، منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يرى ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم، ومنهم من يرى ضم القيمة وليس ضم الوزن، ولكن ضم القيمة، ومنهم من يرى ضم الجنس، ومنهم ومنهم، والمسألة خلافية في ذلك. نعم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يضم، لا يضم، وكلهم له نصابه. قال: وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، أي قيمة عروض التجارة تضم إليهما، أي سواء يخرج منها أي عروض التجارة إما من نصاب الذهب أو الفضة، وهذا لا خلاف فيه، كما نقل ذلك ابن قدامة وجماعة أيضا من أهل العلم. وسيأتي معنا عروض التجارة باب مستقل. قال: ولا زكاة في حلي مباح. قول لا زكاة في حلي مباح هذا قول الجمهور، واختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم يرون أن زكاة الحلي من المستعملات وليس فيه زكاة، أو أن الحلي ليس فيه زكاة، وثبت هذا عن جمع من الصحابة كابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء. نعم، وأيضا هو قول أكثر العلماء وهو قول الجمهور. وأما أصحاب القول الثاني أوجبوا إخراجه، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص، وهو أيضا قول كثير من أهل العلم من أهل الحديث، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤدين زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قالت: لا. قال: فأدي زكاته. والحديث أخرجه أحمد، ومنهم من يعل هذا الحديث ويتكلم فيه ويرى أن هذا الحديث فيه انقطاع، والذي يظهر أن الحديث ثابت وليس فيه انقطاع. وأيضا حديث عائشة أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فأمرها أن تؤدي الزكاة، وهذا هو الصحيح. نعم، وبراءة للذمة هو وجوب إخراج الزكاة من الحلي، الزكاة من الحلي. نعم، وأيضا عموم الأدلة الذي فيها وجوب الإخراج. قال: فإن أعدت للتجارة ففيها زكاة، يعني إذا أعدت للتجارة صارت عروض تجارية فيجب فيها الزكاة. نعم، فيجب فيها الزكاة، والصحيح أن فيها زكاة سواء كانت أعدت للعروض أو لم تعد للعروض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا قوله أعدت للتجارة فيها الزكاة أي إذا بلغت نصابا، وذلك لأنه خرج من كونه معدا للاستعمال صار إلى عرضا تجاريا. ثم قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصره، يقال خنصر ويقال خنصر، في خنصر يسرعة أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. المؤلف هنا ذكر مسألة التختم، فقوله ويباح للذكر من الفضة الخاتم أي الخاتم. والفرق بين الخاتم والحلقة أن الخاتم ذو فص، أي يكون له فص، يكون له فص، فلا بأس من أن الرجل يلبس الخاتم، أن الرجل يلبس ماذا؟ الخاتم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وأما خاتم الفضة فيباح اتخاذه باتفاق الأئمة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخاذ ذلك. فلبس الفضة ليس فيه لفظ عام بالتحريم. نعم، كما قال رحمه الله: ما جاء نص في التحريم أنه لا يجوز لبس الفضة. والمسألة فيها خلاف، هناك من أهل العلم من كره لبس الفضة أيضا للرجال أو التختم، وقال إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان عنده خاتم من فضة يختم به، ومنهم من كره ومنهم من أجاز. والذي أجازوهم قولهم أصوب. نعم، وقال شيخ الإسلام فإذا ليس لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، لأن هناك من أهل العلم حرم. قال: فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه، وهذا بخلاف الذهب فإنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. نعم، فالذين يحرمون لبس الفضة للرجال يحتاج إلى دليل، وقد أجمع العلماء على أن المرأة أيضا يجوز لها أن تلبس الفضة وتتحلى بالفضة. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال: وهو في خنصره أو خنصره إسراه. الخنصر هذه الأصبع التي في المؤخرة اليد، ثم الذي بعدها تسمى بنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. نعم، فأيضا يذكرون أي يذكر أهل العلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم بخنصره، وهذا هو الأفضل. الخنصر يستحب ويجوز بالبنصر. وأما الوسطى والسبابة فقد جاء حديث علي في صحيح مسلم بكراهية لبس الخاتم فيهما. نعم، أما المرأة يجوز لها أن تختتم في أي مكان أو في أي أصبع. قال: في خنصر يسراه أفضل. قوله أفضل مسألة خلافية، ما هو الأفضل في التختم؟ هل باليسرى أم باليمنى؟ خلاف بين العلماء، منهم من فضل اليسرى وهو قول الإمام أحمد وضعف أنها في اليمنى، ومنهم رواية أيضا عنه جواز الأمرين وبه قال الإمام مالك، ومنهم من يقول اليمين أفضل من اليسرى، والصحيح أنه يجوز هذا وهذا، أن يختتم باليسرى وأن يختتم باليمنى، ولا بأس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختتم في اليمنى، كما جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، هو الحديث أخرجه مسلم في باب الزينة واللباس. وأيضا الحديث الأخرى أنه في اليسار، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى خنصره في يده اليسرى، وهو حديث أنس، والحديث أيضا في مسلم. وهذا يظهر لنا أنه يجوز أن يجعل هذا تارة وهذا تارة. وأما قول الإمام أحمد وضعف أحمد التختم في اليمين، الإمام أحمد يرى إعلال الحديث التي تختم فيها النبي صلى الله عليه وسلم باليمين. وهناك أحاديث يشد بعضها بعضا، وهناك أحاديث صحيحة، فالظاهر والله تعالى أعلم ثبوتها، والأمر فيه سعة. أيضا الساعة يجوز له أيضا أن يلبسها بيده اليمنى وبيده اليسرى، الأمر واسع. قال ويكره لرجل ومرأة خاتم حديد، نعم، ونحاس نص عليه، يعني نص عليه في المذهب، يقصد أي أن هذا منصوص عليه في المذهب. والصحيح أن لبسهما مكروه، أولا لحديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من حديد فقال حلية أهل النار، فقال حلية أهل النار. وجاء في أيضا حديث آخر أن رجلا لبس ذهبا فأمره النبي بنزعه، ثم بعد ذلك لما نزعه جاء ولبس خاتم من حديد فقال ذاك أشر من ذاك، ذاك أشر من ذاك، فنزع الرجل هذا. فاستدلوا بهذه الأحاديث على أنه يكره لبس أو يحرم لبس ماذا؟ الحديد. وأما الذين استدلوا بالجواز استدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا حينما جاءت المرأة تعرض نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجنيها، فقال ماذا معك؟ قال ليس معي كذا، ثم قال كذا، قال فبعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ قال لا، قال اذهب والتمس خاتما من حديد، التمس خاتما من حديد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن لبس الحديد جائز. فقال يا رسول الله ما عندي شيء أعطيها، فاستدلوا بهذا. الذي يظهر والله تعالى أعلم كراهية لبس الحديد، يكره لبس الحديد، وخروجا من الخلاف أيضا يترك. قال ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، والمنطقة هي السير، هذا الذي يربط في الوسط، يربط ماذا في الوسط؟ يقال له ماذا؟ منطقة، يعني نحن نسميه سير، حزام، كل هذه المسميات المقصود بها في هذا الحديث، المقصود بها في هذا الحديث. نعم، والقبيعة وهي ما يجعل في طرف مقبض السيف، كما جاء في حديث أنس قال كانت قبيعة السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعم، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه، فلا بأس بالتحلي بها. أما في الذهب لا يجوز، أنا موضع تحلي، موضع تحلي. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. نعم، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بهن أي تلبسهم، سواء كان محلقا أو غير محلق، وقد اختلف العلماء في لبس الذهب المحلق للنساء، فذهب أكثر العلماء إلى جواز لبسه للنساء، وخالف بذلك طائفة من أهل العلم، وحكي هذا القول عن أبي هريرة أنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق، والذهب المحلق أي المحاط كالأساور ولبسة العنق وما أشبه ذلك. وأما إن كان مقطعا فلا حرج، ويستدلون بحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته لابسة لإسورة، فرأى في وجهه كراهية ذلك، فذهبت ورجعت ثم جاءت إليه مرة أخرى وقد نزعتها، فقال: الحمد لله الذي أنقذ فاطمة بنت محمد من النار. وأيضا يستدلون بحديث: من أحب أن تسور حبيبتيه بسوارين من نار فليلبسهما، أي الذهب والفضة. قالوا: هذا عام للرجال والنساء. وأما الذين أجازوا وهم أكثر العلماء يقولون أن هذه الحديث منسوخة أو صحيحة ليست صريحة ومحتملة. وأما أدلة الجمهور قالوا: خطب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فإنكن أكثر حطب جهنم. فكانت المرأة تلقي الخرص، والخرص هو الذي يضع فيه، والخاتم من الذهب، يعني كانت تلبس. وهذه كانت خطبة نهاية أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أبي هريرة فيه ثلاث علل: اضطراب وانقطاع وغير نهى رسول الله عن لبس الذهب مقطعا. وأما حديث فاطمة فقالوا: لعله خشي عليها التفاخر بالذهب، أو قال: خشي عليها ألا تؤدي زكاته فقال بهذا. وأما حديث من أحب أن تسور حبيبتيه قالوا: هذا عام في الرجال دون النساء، أي الرجال دون النساء، وهذا هو الراجح من أقوال العلم. قال: ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لعن لقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. وكما قال بعض العلماء: المعنى لا يجوز للرجل التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس، أي لا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال في اللباس والزينة فيما اختص بها، وإلا هناك أمور قد تشترك في لبسها الرجل والمرأة. نعم. وكذلك أيضا الكلام والمشي والهيئة واللباس يختلف باختلاف حال البلاد، فلا يجوز أن تلبس المرأة لبس الرجل ولا الرجل لبس المرأة، وكل هذا محرم. وأيضا الكفار، لباس الكفار لا يجوز لهم أن يتشبهوا بلبس الكافر. ما هو لبس الكافر؟ اللبس الخاص الذي يكون خاص لهم كلبس الصليب وغيره من اللباس الخاص بالكفار. نعم. وقد تقدم معنا في شرح تطهير الاعتقاد ما ذكرناه: من تزي بزي الكفار. نعم. وأما أيضا لا يجوز له أن يتشبه بمشيته، ولا يجوز أن يتشبه بكلامه، فكل هذا يعتبر من ماذا؟ فيعتبر هذا من التشبه. وكذلك لا يجوز له أن يكون محتجبا مثل النساء، ولا يجوز له أن يخطب بالحناء لغير تغيير السواد للبياض، وإنما يخطب بيديه ورجليه، وكل هذا مخصص للنساء. نعم. وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلفه، أي بتكلف كلامه وبتكلف تركه. نعم. وأما الإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل ويتمادى يعني دخله الدم. نعم. بعضهم قد يكون من التربية والعيش الذي يعيشه مع أسرته قد ترى منه تكسرا أو كلاما أو ما أشبه ذلك، ولا سيما إن كان بدأ منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المشتبهين. فالواجب على الرجل ألا يشابه المرأة ولا المرأة تشابه الرجل. قال: وعكسه في لباس وغيره، في لباس وغيره، فلا يجوز أن يتشبه كلاهما، فإن هذا من المحرمات، فإن هذا من المحرمات. نعم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.